بالوقت اللي عم نشهد فيه أشرس حرب لتدمير حضارتنا ومحاولات محو أثرها، وبالوقت اللي عم نحارب وندافع عن بلدنا على كافة الأصعدة، بنفس الوقت عم نرفع إيدينا ونرفع أصواتنا بالعالي. إيه، بدنا نغني، بدنا نرقص، بدنا نفرح وننتصر. يوم 29 نيسان بيصادف اليوم العالمي للرقص، وبهاليوم في احتفالية خاصة فيه. حتى نعرف كيف أجواء الاحتفالية المقامة اليوم بالمركز الثقافي بطرطوس، معنا ضيوف منسقة ومدربة ومشاركة بهالاحتفالية. برحب فيكم اليوم ضيوفي الأستاذ عيسى صالح، كيروغراف مصمم ومدرب رقص فرقة توازن لفنون الأداء. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أيضا الأستاذ هاني حسن، مؤسس فرقة إلياما لاتحاد شبيبة الثورة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. يعني بداية أستاذ عيسى، لابد من العودة للتاريخ، تاريخ الاحتفالية كاحتفالية متعارف عليها بها اليوم، من وين اجت الفكرة؟ هلأ فينا نقول يحتفي العالم 29 نيسان باليوم العالمي للرقص منذ عام 1982، سجل اليونسكو للثقافة والفنون بأنه هذا اليوم من كل عام لازم يتم الاحتفال بكل أنحاء العالم. ونحن مثلنا مثل كل دول العالم بنحتفي بهاي الاحتفالية بالعالم العربي، رغم الفروقات الشاسعة بيننا وبينهم، بس انه هذا الفن عم يلقى تطور يوم بعد يوم. اكيد. وعام بعد عام اكيد في تطوير، يعني بعد خلينا نقول بتكون التجربة موجودة هي اللي بتفرض نفسها وبتخليني انا اطور الاداء. تماماً. ونفس رغم الوضع، رغم انه لما بنيجي على العالم العربي ولما بيصير في هيدي الاحتفالية، للأسف لما بتطلع على الواقع اللي عم بيعيشوه الراقصين وعم بيعيشوه اللي بيشتغلوا بالفن الراقص بيصيبك شوية أحباط، ولكن نحن مستمرين وهيدي الاحتفالية الأحباط يتغلغل فينا. تماما. وهي الاحتفالية رح تستمر عام بعد عام، ونحن حاليا بطرطوس للعام التالي، العام الثالث على التوالي عم نحتفي فيها، يعني 2015 2016 2017. أكيد هي البداية، طبعا خلينا نقول السنوات الأولى بتكون بداية، إن شاء الله تكون انطلاقة. صحيح. لمشوار غني بالتميز. رغم إن بسوريا هي من عام 2000 بيحتفوا بالاحتفالية، ولكن بدمشق. يعني خلينا نقول كطرطوس، كطرطوس 2015. أستاذ هاني، بالنسبة لليوم أكيد في كان مراحل وصولا لليوم، بس قبل ما نحكي عن المراحل نورونا، يعني خبرونا مين الفرق المشاركة. الفرق المشاركة هي فرقة أرادوس، المدرب ثابت عمران، وفرقة توازن عيسى صالح، وفرقة إلياما لاتحاد شبيبة الثورة، أنا هاني حسن ومحمود رسلان. ونحن كاتحاد شبيبة الثورة تابعين لاتحاد شبيبة الثورة بنشتغل على تنمية المواهب. يعني كان لابد من أنه تكونوا مشاركين بهاي الاحتفالية. أكيد. أكيد. نحن كل سنة عم نشارك مع الأستاذ عيسى وعم ننمي هاي المواهب منشان يصير عنا مثل ما قال لك الأستاذ عيسى أنه نحن الوضع البلد ما أنه مثلا فينا نشتغل عليه كتير. بس رغم هيك بتشوف عن جد السوريين اليوم عم يشتغلوا على كل الأصعدة. أكيد. وبس انه يعني رغم الظروف الصعبة لا عم بدنا نحاول نشتغل فن. احنا بدنا نشتغل الرقص. الفئات العمرية يعني. خلينا نقول بفرقكم، بالنسبة لكم مين اللي مشارك؟ نحن الفئات العمرية بين 14 و20، يعني هي طبعا نالك من نمي ومواهب. بعدين بينطلقوا يعني الفتيان والفتيات، فتيان وفتيات بين 14 و20. او بالنسبه للعروض اللي راح تقدموها، شو راح تقدموا اليوم؟ نحن بدنا نقدم كل جميع انواع الرقص، يعني التراثيه، المعاصر، يعني واللاتين وال يعني هي بالنسبه لكم انتوا استاذ عيسى. أيوة. هلا بالنسبه للفرق، فرقه أرادوس المسرح الراقص راح تقدم عروض استعراضية راقصة من الفن الشعبي. إلياما راح تقدم ثلاث فقرات، يعني بين الشعبي والتعبيري والقومي والبداوي مثل ما بيقولوا. نحن راح نقدم اللاتين، الرقص الصالونات، راح نقدم الرقص المعاصر، وراح نقدم رقص السماح التعبيري. بالإضافة في عنا أطفال توازن كمان رح يقدموا فقرة خاصة فيهم، يعني بين البالي وبين رقص الزومبا للأطفال. أه يعني كل فرقة متخصصة بجانب ما كان. اتحاد شبيبة الثورة مختصة بالتراث، هذا شيء كتير جميل. وإن كان يعني اليوم أنتم كمان عم تقدموا شيء عم نشوفه، تعودنا سابقا نشوفه عند الغرب أستاذ عيسى، بس اليوم نحن عم نشوفه بين إيدينا، عم نشوفه قدام عيوننا، وهذا شيء كتير حلو. علما أنه أساسا الحضارة من عنا، ما لأنه الحضارة من عند الغرب، ولكن في عندهم انفتاح سابق لنا أكيد. رح نتابع معكم ولكن بعد فاصل. يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي، حبك بعيوني واتنفس هواك، رح خلي الأرض تحس بحبي يا حبيبي، بدنا نولع الليل أنا وياك. يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي، حبك بعيوني واتنفس هواك، رح خلي الأرض تحس بحبي يا حبيبي. علي الموسيقى علي علي كمان، حملني بإيديك وعلي، طفي هالضو وقلي شو بدك قلي، رقصني بلدي أنا وياك. أنا بدي جن علي الموسيقى علي علي كمان، حملني بإيديك وعلي، طفي هالضو وقلي شو بدك قلي، رقصني بلدي. مستمعينا لنحكي أكثر بتفاصيل موسعة عن احتفالية يوم الرقص العالمي. الأستاذ هاني حسن، بالنسبة لفرقة إلياما لاتحاد شبيبة الثورة، قبل ما نحكي نرجع معك شوي لبداياتها، نحكي كيف بلشتوا تحضروا للاحتفالية هاي؟ نحن تقريبا من شي شهرين ونص ثلاثة شهور، الأستاذ عيسى والأستاذ ثابت والأستاذ محمود وأنا قررنا نحضر لهي الاحتفالية يوم الرقص العالمي. كل فرقة عندها العناصر تبعيتها، نحن طبعا عناصرنا كلين بالمدارس، طبعا نحن مشتغل قلتلك على تنمية المواهب، بقى نحن عندنا مشكلة بالبروفات بالأوقات، يعني بننطر العطلة مثلا خميس جمعة سبت، هي قمة الصعوبات أو خلينا نقول تحديات. طبعا أكيد طبعا الأهالي بتعرفي بيضلوا وراء أولادين، يعني أنه درس أولا مشان الدرس مشان الفحوصات، بتعرفي هلأ الوضع كتير صعب، التنقل صعب، يعني كل شيء صعب. وصرنا نحضر يعني أكتر شيء بالأعطال، يعني أكتر شيء مثلا أخذتين وجيبتين كلها هذا كمان أنتم مسؤولين عنه. بالنسبة أكيدي. للتدريب إضافي إلى حضرتك الأستاذ أيضا ذكرت الأستاذ محمود مين كان يدرب محمود الإسلام. نحن طبعا اثنيناتنا مؤسسين هاي الفرقة الأستاذ محمود الإسلام وأنا. كيف يعني خلينا نقول أنه أنتم شخصين ولكن كأنكم مجموعة واحد. كبيرة كأنكم مجموعة كبيرة ولكن بيروح وحدي شخص واحد, شخص واحد. كيف كان التجاوب معكم من قبل الفتيان والفتيات يعني بالتدريب قدرتوا توصلوا خلينا نقول اليوم الاحتفالي بعد كم ساعة يعني ساعة أكيد. 6 مساء منقول دعوة عامة لجميع المستمعين والمستمعات بمحافظة طرطوس طبعا وخارج المحافظة ولكن ما بيلحقوا يوصلوا للساعة 6 معتبرين حالكم أنه دربت صح يعني حتكونوا جاهزين أكيد اليوم أكيد نحن جاهزين نحن تدربنا صح واشتغلنا 4 لوحات اشتغلنا التعبيري البداوي الشعبي ذكرت هاي المرة بتقول البداوي يعني للتوضيح أكثر هلا هو يوم الرقص العالمي بيشمل جميع أنواع الرقص أكيد يعني هي البداوي نحن ويحاكي كل الثقافات كمان الثقافات أكيد و أستاذ الداوي والشعبي والوطني اشتغلنا وطني بتعرفي نحن هلأ نحن مرين مرحلة صعبة أكيد بقى اشتغلنا على هذا الموضوع والحمد لله وجاوا معنا الطلاب وطبعا الآراء موجودة من الأستاذ عيسى الأستاذ ثابت الأستاذ محمود يعني عم تشتغلوا بتعاون ما نجتمع مع بعضنا حلو كتير أستاذ عيسى خبرنا عن فرقة توازن لفنون الأداء شو محضرين لليوم؟ بداية قبل ما نحكي عن خلينا نقول اللي بيميز هيدي الاحتفالية السنة انه حكاه هاني انه كلياتنا نحن عم نشتغل كفئة واحدة كمجموعة واحدة يعني كل ما تحاربنا اكتر كل ما صرنا اكتر مع بعض ثلاث فرق صح كل واحد عم يشتغل على خط معين بس كلياتنا الهدف هو عرض واحد ونطلع بسوية متشابهة بدنا نقول لهيك كان هون التحدي بين توازن انه هن نحن بشهرين نأسس لرقص ان كان معاصر ولا ان كان لاتين يلي هن بيتطلبوا اشهر عديدة فهون كانت الصعوبة انه كيف انا بشهرين بدي اعمل رقصة لاتين مع مجموعة وكيف بدي اعمل رقصة معاصر مع مجموعة بهذا الوقت اللي نحن كتير بنحتاج تمرين وبنحتاج وقت أكتر يعني صحيح. لحديت السنة لحتى نطلع نوصل لها النتيجة هاي فالحمد لله كان في شباب وصبايا كتير عندهم شغف وكتير عندهم اندفاع لأنهم يشتغلوا بهاي اللوحات ولما نزلنا الإعلان أنه نحن منحضر لهيدي الاحتفالية إجانا كتير مواهب وناس يعني في ناس دخلت جديد حابت تشارك بها الاحتفالية نحن لما قررنا انه نحن هيدي السنة بدنا نعمل الاحتفالية فقط من طرطوس اذا اللي بيميزها انه نحن اليوم عناصر طرطوسية بامتياز طبعا لانه السنين الماضية اللي كان بال 2016 و 2015 كنا نستعين بفرق من لادقية كونه هن معلش خلينا نقول هن سابقينا بالرأس الغربي بالرأس الغربي بالرأس الصالونات واللاتين والتانجو كانوا هن سابقيننا بسنين يعني عديدة خلينا نقول 10 سنين هن بيشتغلوا على هذا الشيء باللادقية بينما نحن بطرطوس السنة لأنه قررنا أنه نحن لازم خلص ما بقى نستعين من فرق أخرى خلينا نعمل احتفالية خاصة فينا كمدينة وعلى أمل أنه تنعدى منا كل المحافظات ويصير احتفالية الرأس بكل محافظة ويكون هيدا اليوم مهرجان بكل المحافظات يعني هلأ اليوم بالشام صار بالشام بشكل دائم عم بيتم الاحتفال فيها خلينا نحن كمان اليوم بطرطوس أنا بدعي جميع المحافظات لازم باللادقية قادرين يحتفلوا فيها صحيح. بحمص قادرين يحتفلوا فيها بالسويدة قادرين يحتفلوا فيها خلي كل المحافظات يلي فيها حاليا فرق رخص وعم يشتغلوا بتواصل وبشكل دائم كمان بحلب كمان عم يحتفلوا فيها أصدقائنا بحلب بوجه لهم تحية لأنه كمان هنن رغم كل شيء صار صح. بحلب هنن كانوا يعملوا يعني تحدوا ظروف الصعبة أكثر تحدوا الحرب تحدوا الموت بعرف أنه كانوا يخلقوا مهرجانات بالرقص ويخلق مهرجانات ومسابقات بالغناء والمواهب والكذا فإلهم كتير تحية كبيرة منه أكيد حلو كتير. يعني نحن قلنا طرطوسي بامتياز هذا اليوم، ولكن حلو يكون كل السوريين مو بس عم يحتفلوا كل محافظة بمحافظتها، حلو نوصل ليوم نحتفل كلنا مع بعض. أكيد إن شاء الله نحتفل مو بس باحتفالية يوم الرقص العالمي، نحتفل بالنصر القريب إن شاء الله. يعني خلينا نقول إنه أستاذ عيسى، إرادة الحياة والتحدي والأمل موجود عند السوريين اليوم بهالظروف الصعبة، من الإصرار على العمل والعلم وإعادة الإعمار وحتى الفن، إن كان رقص موسيقى وغيره. في رسالة أكيد عم بتقدموها. طبعا الرسالة هي أنه أي حدا عنده موهبة لازم يستثمرها، وعلى أمل أنه الرقص ما يصير، ما يضل بجانب أنه ترفيهي، ولساتنا نحن عم نحكي بهذه القصة صلنا سنين، على أمل أنه يصير الرقص مهنة. لما بيصير الرقص مهنة وقتها بيصير في دعم، بيصير في اهتمام من كل شرائح المجتمع. ممكن بس أستاذ عيسى يمكن أنت بالموضوع مختص فيه بشكل فرقة إيلياما اتحاد شبيبة الثورة، أستاذ هاني ممكن أنتوا إلى جانب المدرسي دوركم بتنمية المواهب. أستاذ عيسى مختص تماما، يعني فيك تقول أنت امتهنت واحترفت، ما بس طبعا. امتهنت هالفن. بالنسبة إليك ما عم بتلاقي كتير أحيانا معارضات أنه يعني رأي الناس اليوم لليوم المجتمع رافض لفكرة أنه الرقص يمتهن يصير مهنة إلى جانب المهن الأخرى؟ صح، لكن لما بيصير الرقص منقدم مثل ما اليوم بدنا نقدم بالاحتفالية، لما بنصير منقدم لوحات، اللوحات اللي راقية، اللوحات اللي بتقدم ثقافة، بتقدم فن، بتقدم شيء محترم، وقتها الناس رح تغير رأيها. أكيد لما صح. نحن منضل نستمر ونضل نقدم لوحات بتحاكي العقول وبتحاكي خلال الرقص منأدي رسالة يعني طبعا يعني هو يعني حتى الرقص بيحاكي الواقع، يعني في رقص تعبيري بيحاكي كل الهموم أحيانا. صحيح، فلما بيصير لما بتتغير هاي النظرة وبيبطل إنه هو بقصد الترفيه وكسب المال، يعني كان الرقص على مدى سنين عم يعتمدوه إنه فقط للترفيه والهيصة وكسب بعض المال من الناس اللي بتيجي. هون أنت عم بتوضح تحضر. فكرتك أنه ما قصدك المهنة بغرض المال، لا. إنما بغرض الاحتراف، الفن. بغرض تقديم الرسالة طبعا. الراقية اللي بالأساس نحن حاملينها من خلينا نقول من عشرات السنين. صحيح. أكيد صحيح. أكيد رح نتابع معكم ولكن بعد الفاصل. عينيك نهار وشعرك ليل أهار قلبي سهار وخلينا سوا عندك قلب مغرور وعندك حلا مرسوم هيلوم اللي بده يلوم هو جن الهوى ضحكت عينيك نهار وشعرك ليل أهار قلو يا قلب سهار وخلينا سوا عندك قلب مغروم وعندك حلا مرسوم هيلوم اللي بده يلوم جن الهوى وقوم رقصي لي بعد تغرقت بالورد نجوم السماء الأرض حدك نزلها وكل ما الخصر بيلوح روح بتجي وبتروح وعطرك حلا بيفوح وبحب الحلا وقوم رقصي لي أستاذ هاني يعني اليوم لما نشوف ألوان تراثية مختلفة متعددة عم نأديها اليوم يعني ابن طرطوس عم بيأدي تراث السويدة الرقة حلب شيء كتير حلو كيف شو بدك تخبرنا عن هاي التجربة بالنسبة أيضا للمشاركة في عندكم ذكرت أنه الجانب التراثي والبداوي نحن مشتغلين صح بالداوي هي بتعبر عن تراث الرقة دير الزور ونحن بدنا نوجه لهم التحية هودي أهلنا بالنهاية أكيد ومشتغلين نحن الشعبي اللي هي الطبل والزمر هو تراث الجبل عنا ومشتغلين نحن كمان تراث التعبيري هو كمان بدل على الساحل على البحر فينا نقول ومشتغلين نحن القومي بتعرفي نحن بدنا نوصل رسالة للشهداء لأنه نحن أكيد لهم حق علينا كل الرحمة لأرواح الشهداء مثل ما قال الأستاذ عيسى أنه هذا فن ونحن ما نحارب بهذا الموضوع أكيد في عالم تحمل البواريد ونحن عم نحمل ما بنقدر نكون على الجبهة ولكن بنقدر نكون من مواقعنا محاربين أكيد أستاذ عيسى السبت الماضي أمسيت معنا نحيا كنت مشارك فيها ودهشنا حقيقة من الشيء اللي شفنا أنه أديت رقص صوفي أو مولوي مثل ما بيقولوا عنه فكانت اللوحة فعلا فريدة ومميزة شو بدك تحكي لنا عن هالتجربة؟ التجربة كانت جدا فريدة من نوعها كونها هي كونه تعودنا على الأستاذ عيسى برأس المعاصر صحيح صحيح ولكن أنه أنا يعني كونه كنت في دمشق درست بالشام بالمعهد العالي كونه أنا ابن سوريا كونه أنا مطلع على كل يعني وممتهن هيدي المهنة وبعتبر أنه أي نوع رقص هو لازم يمثلني ولازم أنا مثله ولازم أنا أشتغله فمن هيدا المبدأ أنا لما انعرض علي فكرة أنك أنت ترقص رقص صوفي حبيت كتير الفكرة ولكن جدا صعب يعني جداً صعب فيها تركيز أول شيء من ناحية يمكن أول صعوبة كانت هي اللباس لأنه طريق التفصيل ملفت أنه كيف عم يبرم معك اللباس وأنت عم تبرم بتوازن رهيب كان فعلا طريقة تصميم اللباس ما في حدا مختص فيها غير بالشام وبحلب هيدا السر من أسرار هيدا سر المهنة فاضطرينا أنه نحن نروح لعند المختصين حتى نفهم ونتواصل معهم لحتى يعطونا سر التنورة كيف تتفصل يعني أستاذ عيسى يعني هم بس مداخلي معلش لو قطعتك لأن خطرت على بالي أنه بحلقة سابقة من برنامج حكاية الفنون حكينا أنا وأنت عن فن الرقص فكنت عم بسألك أنه كيف بيكون الانسجام الفظيع بين الراقصين إن كان كوبل شاب وصبية حتى وقتها ذكرنا أنه للحظة منحس أنه في حالة عشق لهالدرجة بيوصلونا هي حالة الانسجام فأيضا بدها تكون هاي الحالة موجودة بينك وبين اللبس اللي انت لابسه بالنسبه لهذا اللبس كثير بدك خاصه هذا اللباس يمكن لو اي لباس اخر ممكن اقول لك انه عادي انا ما بفكر باللباس بس هذا اللباس كثير اخذ من وقتي وكثير كنت عم فكر فيه وحتى انه ضليت ماسك التنوره بالكواليس مده الساعه تبع العرض بس مشان وحرك يمين وحرك شمال بس مشان تطلع معي الحركه الصحيحه والاداء الصحيح فكانت كتير تجربة حلوة وأنا كتير انبسطت إنه أنا شاركت بهيدي الفقرة وبلكي كمان هلأ أنت يعني بذكرك لإلى ممكن نرجع نعيدها بالاحتفالية اليوم وممكن نرجع نقدمها للرقصة إذا جاهز تركيزك أكيد ممكن أكيد أكيد بكونوا الناس كتير حبتها وكتير تفاعلت معها فليش لا نرجع من قدمها أيضا قدمت لوحة أنت وبراءة صالح كمان كانت مميزة جدا أختي وهي موجودة معك اليوم أختي موجودة اليوم برقصة السماح التعبيرية يلي هي كمان نفس الشيء هي رقصة سماح كمان جدا صعبة ولكن نحن حاولنا أكثر نحدثها لأنه رقصة السماح هي حركة وحدة بتتكرر طول الرقصة فنحن لا حاولنا نضيف عليها، أضفتوا عناصر جديدة، أضفنا عناصر جديدة من الحركة، من الدوران، من رفع الرجل بطريقة رقصة الباليه. يعني مزجنا بين رقص الباليه ورقص السماح اللي طلع معنا هلأ، الرقص السماح اللي سميته أنا تعبيري عن الرقص على موشح أندلسي. بنفس الوقت لما كنا بالاحتفالية السبت الماضي قدمنا رقصة قدود حلبية على القدود الحلبية، رقصنا كمان هيدا رقص، كمان كانت كمان رقص فعلا تعبيري. يعني كمان هيدي كانت تحدي إنه كيف ممكن أعمل هالمزج هيدا وينجح يطلع جميل فعلا. كانت تجربة إنه نحن نعمل هيدا المزج بين الرقص التعبيري، بين الرقص اللي بيحاكي الرجل والأنثى مع القدود الحلبية، والحمد لله نجحت والناس انبسطت كتير من أكيد اليوم نتمنى لكم التوفيق بهالاحتفالية، وكتير اليوم رح يكون الحماس موجود عند الحضور بسبب أدائكم المعروف كفرق على مستوى المحافظة حتى يعلموا أبنائهم هالفن. وفي شروط أكيد يعني قبل ما نختم لابد من أنه دايما ننوه عليها، باعتبار أكيد أنتوا دايما بتشجعوا على المواهب وبتشجعوا على هالفن، فالشروط لتعلم الرقص مقومات وإن كانت عمرية وغيرها، حتى إذا في حدا عم يسمعنا وحابب يشارك أبنائه بهالفن. استاذ عيسى شو المقومات؟ الموهبة. بس الموهبة أساس بأي عمر؟ بأي عمر أكيد. يعني بس دائما نحن متفقين على قصة أنه بتكون الليوني أكبر كل مكان، أو الطواعية أكتر كل مكان في الجسد، خلينا نقول ببدايات ولكن وبعده. العقل ما بيكون جاهز دائما، نحن في عنا هذا الفرق بين البدء على بكير والبدء بعد النضج. في ناس بيكونوا أطفال هن صغار ليونتهم جدا رائعة، ولكن نحن منواجههم بالفهم لما هنن بدنا نعطيهم أي حركة ما بيفهموا علينا، بنلاقي صعوبة بإعطائهم هيدي الحركة. فنحن لهيك الطفل بضل 6 سنين بالوقت اللي الأستاذ كمان هاني بيعرف أنه بسنة واحدة بتقدر تطلع من شخص ناضج رقصة. فنحن بالوقت اللي بيكون عم نتعب مع الصغار بيكونوا الكبار لا أفضل لنا. وبنفس الوقت كمان الكبار عندهم مشكلة لما بيكون في عندهم ضعف ليوني أو ضعف لياقة بدنية، بس ولكن الليونة واللياقة البدنية ما نشرت أساسي، لأنه هي مكتسبة وتكتسب عبر التمرين. ولما بيكون الموهبة والحب والشغف موجود فكل الأمور بتكمل بعض. أكيد نحن نتمنى لكم التوفيق اليوم، ونرجع منقول دعوة عامة لكل المستمعين والمستمعات لحضور هاي الأمسية الساعة 6 مساء، احتفالية الرقص اليوم الرقص العالمي بالمركز الثقافي بطرطوس. بيتشكركم بالختام الأستاذ عيسى صالح كيروغراف، مصمم ومدرب رقص فرقة توازن لفنون الأداء، شكرا كتير. شكرا لكم. أيضا الأستاذ هاني حسن فرقة إلياما لاتحاد شبيبة الثورة، شكرا. أيضا شكر للي ما قدروا يكونوا معنا، الأستاذ محمود رسلان هو معك أستاذ هاني ما قدر، كمان براء صالح اللي ما قدرت تكون معنا، والأستاذ ثابت عمران فرقة أرادوس منوجه لهم تحية ونتشكرهم، اليوم عم بيحضروا مشان هيك ما قدروا، كل الشكر لكم. أهلا وسهلا، شكرا. رقصني دخلك يا حبيبي، خليني حدك يا حبيبي، رقصني هاي رقصني هاي رقصني دخلك يا حبيبي، رقصني دخلك يا حبيبي، خليني حدك يا حبيبي، رقصني هاي رقصني هاي حبيبي. رقصني رقصني هاي هاي، واغمرني واغمرني في ايديك، رقصني رقصني هاي هاي، واغمرني واغمرني في ايديك، وخليني على قلبك ده ويطق ويموت من الهدى.